بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم، وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة، وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو بيومين ما لم يوافق عادة في الكل. فصل. يسن صوم أيام البيض. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان أحكام صوم التطوع. يعني لا يشترط أن يباشر الولي ما تركه الميت من الواجبات. يعني الميت الآن إذا مات وعليه واجب من الواجبات، واجب من الواجبات، تارة يسن للولي أن يفعل هذا الواجب، وتارة يجب إذا خلف مالا وكان الواجب مليا، يسن إذا لم يخلف مالا، لم يخلف مال أو كان الواجب غير مالي. هل لابد الولي في الواجب أو في المسنون أنه يباشر؟ لا. يعني مثل إنسان مات وعليه ديون، عليه كفارات، فالورثة يقال نحن لا نحسن هذا، فوكلوا شخصا محامي أو ما أشبه ذلك، فصار المحامي هو الذي تولى توزيع التركة، توزيع التركة وقسمة التركة وتنفيذ الوصايا وتنفيذ الواجبات، ما يشتغل. طيب، صوم التطوع. صوم التطوع من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى نوعه، يعني الصوم الذي يحمل عليه الطاعة لله، فعل الطاعة لله، أو أن الصيام أنواع، منه واجب ومنه تطوع. وصوم التطوع وصوم التطوع من عبادات المشروعة، وليعلم أن الله عز وجل شرع لكل عبادة من جنسها تطوعا، من حكمة الله عز وجل أن شرع لعباده في كل عبادة من جنسها تطوعا. فالعبادات منها ما هو فرض ومنها ما هو تطوع. الوضوء واجب ومستحب، الصلاة واجب ومستحب، الزكاة واجب ومستحب، الصيام واجب ومستحب. لماذا؟ يعني ما هي الحكمة من كون الله عز وجل شرع هذه التطوعات، تطوعات الصلاة، تطوعات الصدقة، تطوعات الصيام، تطوعات الحج؟ نقول في حكم عظيم. منها أولا أن هذه التطوعات تكمل بها الفرائض، يحصل بها تكميل الفرائض، لأن الإنسان مهما حرص ومهما بالغ في إتقان الفرض وإتمامه لا بد أن يحصل خلل أو نقص، لا بد أن يحصل خلل أو نقص، فهذه التطوعات وهذه النوافل ترقع ما يحصل في الفرض من خلل. ولهذا في يوم القيامة حينما يحاسب الله عز وجل العبد، أول ما يحاسب عن صلاته إذا أخل بها قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع. وهذه فائدة مهمة جدا يا أخوان في مسألة التطوعات، يعني الإنسان يحرص على التطوعات عموما، سواء كان تطوع صيام، تطوع صلاة، تطوع صدقة. لماذا؟ يعني ننتقل من هالمسألة لماذا، نقول لأسباب: أولا أن التطوعات تكمل بها الفرائض، وثانيا وهي فائدة مهمة أن الإنسان إذا اعتاد التطوعات صلاة وصيام وصدقة ثم حيل بينه وبينها، إما لمرض وإما لسفر، كتبت له. يعني الإنسان مثلا من عادته أنه يقوم الليل، يجد الساعة الواحدة قام الليل وصار يصلي من ساعة وساعتين أو قبل الفجر بنحو ساعة يقوم، واعتاد هذا، ثم قدر الله عليه أن صار كبيرا أو مريضا لا يستطيع، يكتب له كأنه يقوم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن هذه فائدة مهمة، يعني تحث الإنسان أو تجعل الإنسان يحرص على التطوعات، وهي أن الإنسان الذي يحرص على التطوع إذا حيل بينه وبين هذا التطوع بسبب أسباب، إما مرض إما سفر، كتب له وهو على فراش نائم، يكتب له كأنه من القائمين في جناح الظلام. ثالثا أيضا فائدة زيادة العمل الصالح، زيادة العمل الصالح. إذن نقول الفائدة الأولى من فوائد التطوع أنه تكمل به الفرائض، ثانيا أنه سبب لنيل محبة الله عز وجل، فكثرة التطوع سبب لنيل المحبة، محبة الله. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. يعني أن الله عز وجل يسدده في سمعه وبصره ومشيه وبطشه، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يمشي إلا إلى ما يرضي إلا عز وجل. طيب، ثالثا أيضا من فوائد التطوع أنه سبب لزيادة الإيمان. التطوعات وقود الإيمان يا أخوان، مثل يعني ولله المثل على مثل السيارة، السيارة التي كلما وضعت فيها وقودا كلما وضعت فيها وقودا سارت. فالإيمان، الإيمان يزيد بالطاعة، الطاعات تزيد. فمن فوائد التطوع أنه سبب لزيادة الإيمان، فكلما ازداد الإنسان طاعة لله ازداد إيمانا. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من فوائد التطوع أيضا أنه أن يوجد ميدان للتنافس، تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من فوائد التطوع أيضا أنه لو لم يشرع التطوع لكان بدعة، لأن الإنسان ولا سيما الذي عنده محبة لله عز وجل يجد من نفسه رغبة في الطاعة. يعني بعض الناس تجد عنده إقبال ورغبة، يتمنى أن يفعل شيء، وده يفعل الطاعة. فلو لم تشرع هذه التطوعات لكان الإنسان يخترع من عنده ويبتدع من عنده عبادات، لكن الله عز وجل أكمل هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم، فشرع لعباده من الطاعات والقربات ما يتقربون به إليه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: يسن صوم أيام البيض، صوم أيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سميت بيضا لبيضاض لياليها بضوء القمر، ونهارها بضوء الشمس، تسمى كذلك لأنها بيضاء نهارها بالشمس ولياليها بالقمر. واعلم أنها هنا سنتان: سنة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وسنة أن تكون هذه الثلاثة في أيام البيض. فأما الأول وهو مشروعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وكذلك في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وكلا الحديثين في الصحيحين، كلاهما في الصحيحين. وأيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، صيام الدهر، هذه سنة. والسنة الثانية أن تكون هذه الثلاثة في أيام البيض، يعني في الثالث عشر، في الرابع عشر، في الخامس عشر، مع أنه لو صامها في أي يوم من أيام الشهر فإنه يجوز ويحصل على الفضيلة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالي أصام من أول الشهر أو وسطه أو آخره. إذن عندنا في صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنتان: السنة الأولى أن يصوم الثلاثة سواء صامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن أفضل أن يجعل صيامها في أيام البيض، في أيام البيض. وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. طيب في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، كذا ولا لا؟ نعم. فإذا قال قال يشكل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم الدهر، نهى عن صوم الدهر، وهنا في الحديث جعل صيام الثلاثة صيام الدهر، وهذا يقتضي أن تكون أن يكون صومها منهيا عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم الدهر. فالجواب أن المراد بقوله صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر يعني في الثواب والأجر، لا أنه كصيام الدهر، يعني صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر يعني في الثواب والأجر، يعني أنه لو أن شخصا صام الدهر وأثيب على ذلك فهذا الثواب يعادل ثواب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذا جواب. جواب آخر أن يقال إن هناك فرقا بين الصوم الحقيقي والصوم الحكمي، فقوله فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم الدهر هذا نهي عن الصيام الحقيقي، يعني أن يصوم الإنسان الدهر حقيقة بحيث يصوم سنة كاملة أو ما شابه ذلك. وقوله صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر يعني حكما حكما، وفرق بين الشيء الحقيقي والشيء الحكمي. أضرب مثالا يقرب هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، منتظر الصلاة في صلاة، لكن هل هو في صلاة حقيقة؟ لا، ليس في صلاة حقيقة، ولذلك يتكلم، يلتفت، يأكل، يشرب، يضحك، ما. يقول لا, لا, لا, لا, لا حرج عليه في هذا، لا حرج عليه. المراد في صلاة يعني حكما، ففرق بين الشيء الحقيقي والشيء الحكمي. طيب أيضا مما يسن صومه الخميس والاثنين، الخميس والاثنين. أما الاثنين فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن يوم الاثنين يوم ولد فيه وبعث فيه وأنزل عليه فيه القرآن، وأنزل عليه فيه القرآن. وأما يوم الخميس فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهما يومان، يعني في الخميس والاثنين، تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. لأن الحديث الذي فيه الحديث في الخميس يعني في سنده مقال، لكن حسنه كثير من العلماء ويستأنس به. فعلى هذا نقول يسن صيام يوم الخميس ويوم الاثنين. وصيام الاثنين علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأنه إيش يوم إيش ولد فيه وبعث فيه أو أنزل عليه فيه القرآن. وأيضا علة أخرى مع الخميس أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أيضا مما يستحب ست من شوال، يعني صوم ستا من شوال، لما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كصيام الدهر. كيف كان كصيام الدهر؟ يعني كأنه صام سنة كاملة، صام رمضان وستة أيام من شوال بمثابة صوم الدهر يعني سنة. نقول لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان شهر بعشرة أشهر، كم بقي من السنة؟ شهران. ستة أيام من كل من شوال كل يوم الحسنة بعشر أمثالها، كل يوم بعشرة أيام. طيب وين ستة؟ كم صار؟ ستين. هذا عبد العزيز إيه؟ ستة أيام من شوال نقول عن شهرين، يعني كل يوم عن عشرة أيام، عشرة عشرة عشرة هذا شهر، وعشرة عشرة عشرة هذا الشهر الثاني. طيب ستة أيام من شوال، هنا مسائل تتعلق بستة أيام من شوال. المسألة الأولى، هل يحصل هذا الفضل من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، هل يحصل هذا الفضل لمن عليه قضاء من رمضان، أو يجب أن يبادر بالقضاء ثم يصوم الست؟ الجواب أن من عليه قضاء من رمضان لا يدرك هذا الفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط لحصول هذا الفضل أن يستكمل ما عليه من رمضان، فقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال وعليه، فمن عليه قضاء من رمضان يبادر بالقضاء، ولو صام الستة أيام من شوال قبل رمضان لا يحصل على هذا الفضل. والحديث ظاهر في هذا كالصريح. وأما حمل بعض أهل العلم رحمه الله على أن من صام رمضان يعني بعضه ولا يمنع أن يحصل الفضل لمن عليه قضاء، لأن العبرة بالأعم الأغلب والأكثر، فيقال إن هذا خلاف الظاهر، لأن الرسول يقول من صام رمضان ومن عليه ولو يوم واحد من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان كاملا وعليه، فلا يحصل هذا الثواب المرتب على صيام ست من شوال إلا لمن استكمل صيام رمضان. المسألة الثانية، هل صيام هذه الأيام الست هل يشترط فيه التتابع أو يجوز أن يكون متتابعا ومتفرقا، وهل يشترط أن تلي الفطر يعني أن يبادر بها بعد الفطر أو لو أخرها عن الفطر؟ الجواب، الأمر في ذلك واسع، سواء صامها متتابعة أم متفرقة، وسواء صامها عقب الفطر مباشرة أو أخر، يعني حتى لو صام مثلا في 15 من شوال 16 من شوال، المهم أن يكون صيامها في شوال. لكن لا ريب أن كونه يصومها عقب الفطر مباشرة وأن يكون متتابعا أفضل، لأن هذا من المسارعة الخيرات ومن استباق الخيرات، والله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، ويقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. طيب، المسألة الثالثة، الحديث كالصريح في أنه يشترط أن يكون صيام هذه الأيام في شوال، وأنه لو صامها في غير شوال فلا يحصل له هذا الفضل، فليس المقصود أن يصوم ستة أيام بعد رمضان أيا كان، لا، المقصود أن يصوم ستة أيام من شوال. فبناء على هذا، لو أنه صام رمضان وفي ذي القعدة صام ستة أيام هل يجزئ؟ يقول لا. وإن كان بعض العلماء رحمه يقول يجزئ، لأن المقصود أن يكون صوم ستة، لكن خص شوال بناء على الغالب وأن الإنسان يبادر بالصيام بعد رمضان، لكن هذا القول لا ريب أنه ضعيف جدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نص قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. ولو قلنا إنه يجوز أن يصوم في غير شوال من غير عذر لا عطلنا دلالة النص، ولجعلنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني لغوا وليس في فائدة. إذن لابد أن يكون صيام هذه الأيام في شوال، إلا إذا كان الإنسان معذورا، مثل امرأة نفست في أول يوم من شوال، يعني لما يوم العيد نفست في يوم العيد ولم تطهر إلا في 10 ذي القعدة، هل تصوم أو لا؟ مثال آخر، إنسان مريض، يعني مثلا في بعد رمضان مثلا أصيب بحادث أو مرض ولم يبرأ إلا في منتصف ذي القعدة مثلا، فهل يصوم الست من شوال أو لا؟ قال بعض أهل العلم لا يصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عين وقال من شوال، فلا يجزئ أن يصوم في ذي القعدة. والقول الثاني أنه إذا كان معذورا فإنه يجزئ، وهذا القول هو الصحيح، أن الإنسان الذي لم يتمكن من صيام ست من شوال في شوال لعذر شرعي كمرض أو امرأة نفست أو ما أشبه ذلك فإنه يصوم. ونستدل لهذا القول بقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فانظر الآن، الإنسان الذي مثلا نسي صلاة العصر ولم يذكر إلا بعد المغرب أو بعد العشاء، هو في الواقع إذا صلى في غير الوقت ومع ذلك تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل. فكذلك فالأول أمرناه بالصلاة، الذي نسي صلاة العصر أمرناه أن يصلي في غير الوقت، وقلنا بأنها تقبل وتجزي لأنه معذور، إذن هذا مثله. فالحاصل أن الإنسان الذي لم يتمكن من صيام الستة أيام من شوال في شوال لعذر شرعي، أنه إيش؟ أنه لو صامها في ذي القعدة بعد تمكنه فإنه يجزئ ذلك في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، مسألة أخرى: هل يلزم من صام الست من شوال في سنة أن يصومها كل سنة؟ الجواب لا. وما يعتقده العوام، بعض العوام تجد تقول له: يا أخي صم ستة أيام من شوال، لا، يعني استغل الوقت، استبد من وقتك، اغتني بالأعمال الصالحة. يقول: أنا لا أصوم ستة أيام من شوال لئلا أورط نفسي بعد العبادة، تورط، لأني إذا صمت لزمتني كل سنة. فالجواب أن هذا القول ليس له أصل ولا أساس بالصحة، ولم يقل به أحد من العلم، يعني لم يقل أحد من العلم إن الإنسان إذا صام ستة من شوال في سنة لزمته بقية السنين. طيب، مسألة أخيرة، في مسائل كثيرة، مسألة أخيرة: لو صام بعض أيام من الست، يعني صيام بعض أيام الست، يعني لو اقتصر على صيام بعض الأيام دون بعض، مثل صام ثلاثة أيام من ست من شوال فقط، فهل يحصل الأجر والثواب المرتب أو لا؟ نقول: الإنسان الذي يصوم بعض أيام الست من شوال دون البعض لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون معذورا في ترك الباقي، بمعنى أنه صام ثلاثة أيام أو أربعة أيام ثم حصل له عذر يمنع مرض مثل مستديم أو ما أشبه ذلك، فهذا يكتب له الأجر كاملا إن شاء الله، لما سبق من الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. طيب، والحال الثانية أن يكون غير معذور، بمعنى صام ثلاثة أيام ثم تكاسل وترك، فهذا لا يحصل له ثواب الست، الثواب المرتب على ست من شوال، ولكن يحصل له أجر الصيام الثلاث، الله أعلم به، الصيام فقط، يعني نقول أجر الصيام ثلاثة أيام، ولا يحصل له من صام الأجر المرتب على من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. إذن نقول الآن: الاقتصار على صيام بعض أيام الست دون بعض، إن كان معذورا كتب له ما ترك، لما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وإن كان غير معذورا لم يحصل على الأجر المرتب على صيام ست من شوال، لكن له أجر على صيامه، يؤجر على صيامه، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.